قال حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة هو محمد بن يحيى بن زكريا. نعم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه. الرجل هذا مجهول وأبوه وعمه وهو الصحابي أيضا غير معروفين، لكن جهالة الصحابي لا تؤثر، وإنما الذي يؤثر جهالة غير الصحابة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. ثم ورد حديث نبيط نبيط بن شريك رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بعير أحمر يخطب، يعني أنه كان يخطب على بعير، يعني يخطب على ناقته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود. مسدد بن مشرهد مر ذكره. عبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سلمة بن نبيط. عن سلمة بن نبيط وهو ثقة أخرجه أبو داود الترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. عن رجل من الحي عن أبيه. عن رجل من الحي عن أبيه. عن أبيه نبيط. عن أبيه نبيط وهو نبيط بن شريك بن شريك. نبيط بن شريك وهو نعم بن شريط. شريط نعم. نبيط بن شريط وهو حديثه أخرجه أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه. نعم. وهذا فيه أنه كان رجل من الحي، لكن جاء في أحاديث أن الرسول خطب على البعير. نعم. قال حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد قال حدثني العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنهما قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثني خالد بن العداء بن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الراكبين في الركابين. ثم ورد أبو داود حديث العداء ابن خالد بن هوذة ابن خالد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعرفة قائما على بعير، يعني إيش على بعير يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. قائما في الركابين أو الركابين، يعني معنى قائما ليس معنى أنه واقف على البعير، وإنما يعني جالس على البعير يعني فالواقف القائم والواقف يعني معناه اللي هو الوقوف بعرفة، وليس معنى ذلك أنه كان واقف على البعير. نعم. أستاذ إيش معناها قائم في الركابين؟ لعل الركابين يعني إنه يعني المحل يعني محل الرجلين أو إنه يعني المقصود به يعني في الناس، يعني طبعا الناس لا يلزم أن يكونوا كلهم على إبل. نعم. ولكن يمكن أن يكون معناه أن في الركابين يعني الركاب الذي هو يعني يضع يجلس الإنسان عليه ويضع رجله عليه. نعم. واقف؟ لا جالس، ما في وقوف فوق البعير. قائم يعني بمعنى أنه واقف، مثل ما قال واقفا بعرفة وهو جالس يعني. قال حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن وكيع عن عبد المجيد. عن وكيع عن عبد المجيد أبو عمرو وهو قال وثقه ابن معين خرج له أصحاب السنن. عن العداء بن خالد بن هوذة. العداء بن خالد بن هوذة هو صحابي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال هناد عن عبد المجيد أبي عمرو، يعني هناد الذي هو أحد الشيخين زاد على كلمة عبد المجيد قال أبي عمرو. وقال حدثنا وأبو عمرو هي كنية عبد المجيد. وقال حدثني خالد بن العداء بن هوذة. وقال حدثني خالد يعني في قلب يعني في الاسم، يعني بدل العداء بن خالد بن العداء. نعم. قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. وش بعده؟ حدثنا بعدنا. قال أبو داود رواه ابن العلاء. رواه ابن العلاء هو محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وكيع كما قال هناد. هناد اللي هو الشيخ الأول الذي قال عبد المجيد أبي عمرو. الذي قال عبد المجيد أبي عمرو. وقال خالد بن العداء. وقال خالد بن العداء. نعم.